when this Adonia has an imaginar, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا من الحديث عن الفعل الماضي وعن فعل الأمر، وخرجنا من ذلك إلى قول الشيخ: فالمضارع مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، يعني أن الفعل المضارع يكون مرفوعا ويستمر على رفعه حتى يدخل عليه ناصب من النواصب، وإذا دخل عليه ناصب من النواصب انتصب، ويستمر على رفعه حتى يدخل عليه جازم، فإذا دخل عليه جازم انجذب به. من هنا تعرض الشيخ للنواصب وللجوازم، فقال: فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجهود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. قوله النواصب هذا إما أن يكون جمعا للناصب، فيكون الناصب هذا نعتا لمنعوت محذوف، إما أن نقدره حرفا يعني حرف ناصب، أو أن نقدره لفظ ناصب، وإما أن يكون جمعا لناصبة فيكون نعتا لمنعوت المحذوف، والتقدير أداة ناصبة أو كلمة ناصبة أو لفظة ناصبة. يقول الشيخ بأن النواصب بأن الأدوات التي تدخل على الفعل المضارع فتنصب الفعل المضارع عشرة. واللغاء يختلفون في عدد نواصب الفعل المضارع، أما البصريون فقالوا إن الأدوات التي تنصب الفعل المضارع أربعة: أن ولن وإذا وكي. فإذا ما وجدت المضارع منصوبا ولم تجد حرفا من هذه الأحرف فقدر أن، من هذه الأربع قدر أن. فإذا قلت لك أسلم حتى تدخل الجنة، تدخل منصوب ولم تجد هنا أن ولا لن ولا إذا ولا كي، إذا قدر أن هنا، وقل بأن المضارع هنا منصوب بأن مضمرة. لماذا؟ لأن حتى هذا حرف جر عنده، حرف جر، وحرف الجر لا ينصب الفعل بل هو من خواص الأسماء، وعلى ذلك وحرف الجر لا يدخل على الفعل، لا يدخل على الفعل، إذا لابد من أن نقدر أن، والمصدر هذا هو الذي سيكون مجرورا بحتى. أنا واضح؟ وكذلك إذا قلت أتيتك لأتعلم، أتيتك لأتعلم، أتعلم هذا منصوب، لم نجد هنا حرف من هذه الأحرف الأربعة، إذا قدر أن. إذا الذي يقدر دائما إذا ما وجدنا مضارعا منصوبا وليس واحدا من هذه الأربعة الذي يقدر هو أن، لأن أن هو أم الباب، إذا ما وجدت مجموعة من الأدوات تعمل عملا، إذا ابحث فتجد حرفا أو أداة من بينهن. هذه الأداة هي الأم، يعني هي الأصل. والأصل دائما أو الأم دائما تتميز بمزايا. إذا النواصب عند البصريين أربعة، أما عند الكوفيين فهي عشرة، ولكن الشيخ يقول فالنواصب عشرة. هل جرى هنا على المذهب الكوفي أو جرى على المذهب البصري؟ الظاهر أنه جرى على المذهب الكوفي. وعلى ذلك إذا قلت لك أسلم حتى تدخل الجنة، فحتى حرف نصب ليس حرف جر، وتدخل فعل مضارع منصوب بحتى. وإذا قلت لك أتيتك لأتعلم، لأتعلم هو منصوب باللام، واللام هنا ليست حرف جر. هذا واضح؟ هذا هو الظاهر من قوله فالنواصب عشرة. ولكن من الممكن أن نقول بأنه جرى على المذهب البصري، وأن النواصب عنده أربعة، ولكن هذه الستة التي ذكرها ونظمها في السمط، هذه الأربعة كان على سبيل التغليب، على سبيل يعني النواصب أربعة، هذه الستة لا تنصب المضارع، ولكن المضارع يكون منصوبا بأن مضمرة بعدهن. إذا هو ذكر بما أنه ذكر أربعة من النواصب بنفسها، إذا ذكر هذه على سبيل التبع ليس على أنها أصيلة في النصب. هذا واضح؟ إذا النواصب أربعة، أما ستة هذه فلا تنصب الفعل المضارع، وإنما يكون المضارع منصوبا بعدهن بأن مضمرة. أما على المذهب الكوفي فكل حرف من هذه الأربعة ناصب. نتعرض لمعاني هذه الأدوات لتعلم كيف تستخدمها في التركيب. الحرف الأول هو أن. أن هذا حرف نصب واستقبال ومصدر، ومعنى كون حرف نصب أنه ينصب الفعل المضارع، وكون حرف نصب سيتكرر مع كل حرف من هذه الأحرف. إذا جرينا على المذهب الكوفي، وسيتكرر مع الأربع بعث الأول إذا جرينا على المذهب البصري. إذا سنقول أن حرف نصب، إذا حرف نصب، كي حرف نصب، لن حرف نصب، إذا هذه العبارة ستتكرر. حرف نصب لماذا؟ لأنه ينصب الفعل المضارع. تقول يضرب هو مرفوع، فإذا أدخلت عليه أن تقول يسرني أن تضرب. واستقبال يعني أنه يجعل الفعل المضارع خالصا للزمن المستقبل. المضارع يحتمل الحال والاستقبال، أليس كذلك؟ فإذا أدخلت لي أن صار خالصا للزمن المستقبل. فإذا قلت يسرني أن تضرب، لا أقول هذا وهو متلبس بالضرب، لا أبدا، أقول هذا وهو ليس متلبسا بالضرب، وإنما هو سيضرب بعد قولي. لا أقول يسرني أنك تصلي، لا أقول هذا وهو يصلي. يسرني أن تصلي، نعم ليس أنك، يسرني أن تصلي، لا أقول هذا وهو متلبس بالصلاة. فهمت هذا؟ إذن هو يجعل الوضوء خالصا للزمن المستقبل. يعني حق نصب واستقبال. المعنى الأخير هو مصدر وحرف مصدر. وقلنا بأن المصدر هو الأصل الذي نشتق منه الأفعال. الضرب مصدر نشتق منه ضرب ويضرب واضرب. أنا هذا حرف مصدر. ما معنى ذلك؟ أنه يؤول وما بعده بمصدر، أنه يفسر وما بعده بمصدر. ويسمى هذا الحرف سبك لأنه ينسبك هو وما بعده بمصدر، يعني يذوب ويذوب ويتكون منه هو والفعل بعده يتكون منهما مصدر. كيف؟ أقول لك يسرني أن تجتهد. يسر فعل مضارع مرفوع لتجرد من الناصب والجازم، والنون نون الوقاية، والياء مفعول به مقدم. أين الفاعل؟ وقد علمنا بأن الفعل لا يخلو من فاعل. أين الفاعل هنا؟ المصدر المؤول. أن تجتهد، أن حق نصب واستقبال ومصدر. تجتهد فعل مضارع منصوب بأن، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مرفوع، يعني هو مرفوع، أو في تأويل مصدر مرفوع، يعني هذا المصدر مرفوع على أنه، يعني بناء على أنه فاعل. والتقدير يسرني اجتهادك، يعني الفعل المنصوب هذا تأتي بمصدره. والمصدر اسم أو ليس اسما؟ اسم. والاسم المعرب إذا وقع في التركيب إما أن يكون مرفوعا وإما أن يكون منصوبا وإما أن يكون مخفوضا. إذا المصدر المؤول هذا قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مخفوضا. فإنما الآن يسرني أن تجتهد، يسرني اجتهادها، ليس أن تأتي بهذه الصيغة فقط، يعني أنه دائما يكون المخاطب، لا. إذا قلت يسرني أن نجتهد، إذا التقدير يسرني اجتهادنا، يسرني أن أجتهد، يسرني اجتهادي، يسرني أن تجتهدوا، يسرني اجتهادكم. هذا واضح؟ إذن المصدر هذا قد يكون مفعولا به، قد يكون مفعولا به. كيف؟ إذا قلت لك أقول أريد أن تسافر، أريد أن تسافر، أريد فعل المضارع مرفوع للتجرد من الناصب والجازم، أن حرف النصب ومصدر واستقبال. أريد أن تسافر، تسافر هذا فعل مضارع منصوب بأن، ما علامة نصبه؟ الفتحة الظاهرة. أريد هذا فعل متعد أو لازم؟ متعد. أريد زيدا، أريد مالا، يتعدى إلى المفعول به. إذا تقول أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوب على أنه مفعول به. والتقدير أريد سفرك، إذا وقع هنا مفعول به. قد يقع مجرورا، تقول أطمع في أن تسافر، أطمع، تقول طمع في شيء، طمع في شيء، أطمع في أن تسافر. أطمع فعل مضارع من الطمع، فعل مضارع مرفوع من تجرد من الناصب والجازم، وفاعله مستتر فيه تقديره أنا، وفي حرف جر. أطمع في أن تسافر، وأن حرف نصب ومصدر واستقبال. تسافر فعل مضارع منصوب بأن، وأن وما دخلت عليه في تعبير مصدر مجرور بفي، وتقدير أطمع في سفرك. فهمتم هذا؟ وقد يكون هذا المصدر مرفوعا، وإذا كان مرفوعا قد يكون فاعلا، وقد يكون مبتدا، وقد يكون نائب فاعل. يكون فاعلا إذا قلت لك أريد يسرني أن تجتهد، إذا هنا فاعل يسرني اجتهادك. أقول يكره، يكره يكره أن يكره أن ترجع، يكره أن ترجع. يكره هذا مبني للمجهول، أن حرف نصب ومصدر واستقبال، ترجع مضارع منصوب بأن، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مرفوع على أنه نائب فاعل، والتقدير يكره رجوعك. رجوعك تأتي بمصدر كيف يقال الفعل مباشرة، وقد يكون مبتدعا، قد يكون مبتدعا، كما في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. أن حرف نصب واستقبال ومصدر، تصوم فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون، لأنه من الأمثلة الخمسة، والواو ضمير متصل بارز مبني على سكون محل رفع فاعل، والألف ألف فارقة، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مرفوع على أنه مبتدأ، والتقدير صيامكم أو صومكم كلاهما مصدر لصام، فأنت مخير أيهما شئت قدرت. وخير خبر، خير لكم، إذا لكم جار ومجرور متعلق بأي شيء؟ بخير. هذا واضح. إذا وجدت أن ووجدت مضارع منصوبا، اعلم بأنه لك مصدرا يسمى مصدرا مؤولا، مصدرا مؤولا، وتفطن كيف تأتي بهذا المصدر. ولذلك ينبغي أن تدرس علم الصرف لتعرف المصادر. هناك مصادر قياسية، هناك مصادر سماعية. بعد هذا الكتاب، الكتاب الآتي في الصرف، الكتاب الذي سنبدأ فيه بعد هذا مباشرة سيكون صرف. قلت أرى النحو، ولكن أرى أن نقدم كتابا في الصرف، ثم بعد ذلك نرجع إلى النحو في كتاب آخر. هذا واضح. بعد الحديث عن الحرف الأول ننتقل إلى الحرف الثاني، وهو لن. أنتم أسكياء أصلا، لا تحتاجون إلى سبورة، أليس كذلك؟ البدع فإذا هذا يجي الطالب كسول، أكتب حتى أرى. قديما كان الطالب يجلس وشيء يملي، يقول والطالب يكتب كل شيء، وكيف في ذلك الوقت الشيء كان عالم لا يمسك كتابا، العلم كله في صدره، ويملي على الطالب يكتبون. أما اليوم لابد أن تأتي إلى سبوه، شو بصبوا لابد من كلمة كذا أقلام ملونة وهكذا رايت وهذا يأخذ وقتا كثيرا يعني أنا أقول ثم رايت على يؤخرنا في الدرس ولكن إذا جلست كذا ربما ننتهي من الكتاب الآن فعند هذا فتح الله علي وعليكم فتوح العارفين آمين يا رب تقول لن أسافر لن أسافر لن حرف نصب واستقبال ونفي المضارع إن لم يدخل عليه ناصب ولا جازم هو مرفوع أليس كذلك؟ إذا قلت مثلا أسافر هو مرفوع إذا أدخلت عليه لن نصب المضارع تقول لن أسافر إذا أثر في اللفظ المضارع والمضارع هذا فعل أليس كذلك؟ والفعل يدل على الحدث وعلى زمن لن ينفي الحدث لن أسافر ينفي الحدث عن الفاعل يعني أن السفر هذا مندفن لن أذهب أن ذهاب مندفن يعني ينفي الحدث لن أذهب ما الذي نفيته الحدث رأيت المصدر هذا المعنى هذا نفيته ثم يؤثر أيضا في الزمن بعد أن كان الزمن محتملا للحال والاستقبال صار خالصا للزمن المستقبل فهمتم هذا؟ ولن هذا يفيد مع ذلك التوكيد تقول لا أذهب تقول قد نفيت الذهاب وإذا أردت أن تؤكد هذا النفي ماذا تقول؟ لن أذهب فلن أيضا للتوكيد وهذا ليس كون زمخشري هذا قاله الإمام عبد القاهر الجرجاني الأشعري لا تقل بأنه القول بأنه للتوكيد بأن زمخشري قال هذا لأنه معتزلي هو قول الإمام عبد القاهر الجرجاني وقول سعد الدين الترتزاني حتى إن من علمائنا من ذهب إلى أن القول بأن لن لا يفيد توكيد مكابرة لأنك إذا فتشت استعمالات العرب لهذه الكلمة ستجد أنهم لا يستخدمونها إلا في مقامات التوكيد إذا قلت لك لن أذهب كيف تعرب هذا؟ لن عفوا نفي واستقبال وتوكيد الواضح نأتي على ماذا؟ على الحرف الرابع عليها الثالث وهو إذن إذن حرف نصب واستقبال هذا واضح وجواب وجزاء حرف جواب وجزاء ما معنى جواب أن لنا هذه أن إذن هذه تأتي في جواب كلام سابق تأتي في جواب كلام سابق لا تأتي كذا طفرة في الكلام لا تأتي كذا مقتضبا ابتداء لابد من أن يسبقها كلام تقع جوابا لهذا الكلام السابق إذا قلت لك سأزورك في بيتي سأزورك في بيتي تقول إذن أكرمك إذا ما قلت لك سأزورك في البيت في بيتي هذا من منزلة السؤال أليس كذلك؟ كأنني أعرض عليك زيارتي فلك أن تقبلها ولك أن ترفضها عندما تقول لي الآن إذن أكرمك هذا الجواب الآن لكلامي السابق وحرف جزاء لأن ما دخل عليه إذن هو جواب لمضمون الكلام السابق جواب لمضمون الكلام السابق لأن قول لك سأزورك هذا بمنزلة إحسان وإكرام لك، أليس كذلك؟ الذي يزور يقول قد أكرمك وقد أحسن إليه، لأن الزيارة هذه من ماذا؟ من محبة. إذا أقول إذن أكرمك، فالإكرام جزاء لمن له؟ للزيارة. هذا واضح؟ تسمى إذن عرفة جواب وجزاء. ولكن إذن هذه لكي تكون ناصبة، لكي تكون ناصبة لابد من شروط ثلاثة. الشرط الأول أن تكون إذن مصدرة. ما معنى مصدرة؟ يعني مقدمة في صدر الجملة. ما معنى صدر الجملة؟ أول الجملة تقول صدر المجلس، أول المجلس صدر الشيء أوله. إذا لابد من أن تكون إذن مصدرة. أقول أزورك غدا، تقول إذن رأيت أول ما نطقت به هو إذن. إذن الكلام الذي سيكون جوابا للكلام السابق تصدره إذن، يعني وقع إذن في صدره في أوله. إذن أكرمك رأيت أو وقع أول كلام. ولكن إن لم تتصدر إذن لا تكون ناصبة. إذا قلت لك أزورك غدا، إذا قلت أكرمك إذن، تقول أكرمك إذن، لا يجوز أن تقول أكرمك إذن. أكرم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وإذن حرف جواب وجزاء مهملة. ما معنى مهملة؟ أنها لا تعمل. أو تقول ملغاة. ما معنى ملغاة؟ أنها أبطل عملها، أبطل عملها. هذا واضح؟ ولكن تسمى حرف جواب وجزاء دائما، ولكن هل هي الناصبة دائما؟ لا. كأن عن مصدرية، ولكن كان تكون مصدرية الناصبة مع الفعل المضارع، ليس كذلك؟ وإن تكون مصدرية فقط مع الفعل الماضي ومع فعل الأمر. أقول سرني أن قام زيد، سرني أن قام زيد، سر هذا أين فاعله؟ أن قام زيد المصدر الأول، أن حرف مصدر، ولكن هل نقول حرف نصب؟ لا، حرف مصدر فقط. وقام فعل الماضي مبني على الفتح، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مرفوع على لو فاعل، يعني سرني في يومها، سرني أن قام زيد، أو سرني أن قام، يعني سرني قيامه. إذا هل تقول بأن قام أن هنا عرف نصب؟ لا، لأن عرف نصب لا يدخل إلى الفعل المضارع، لأنه هو عرف مصدر. نعم عرف مصدر. ولا تقول بأن قام هنا في محل نصب، هذا خطأ. هذا سهل الوقع في بعض الشروح، في بعض الحواشي. لا يقال بأن قام هنا في محل نصب، لا. سرني أن قام زيد، تقول قام أن عرف نصب ومصدر، لا، وعرف مصدر فقط. وقام فعل الماضي مبني على الفتح، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر. ولا تقول بأن قام هذا في محل نصب، لا. أقول أمرته، أو تقول أشرت إليه بأنكم، أشرت إليه بأنكم. أن هنا حرف مصدر، وكم فعل أمر، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، وتقدير أشرت إليه بالقيام. ولا تقل بأنكم هنا في محل نصب. إذن النصب مع المضارع فقط. إذن قد تكون حرف هي دائما حرف جواب وجزاء، ولكنها لا تكون دائما ناصبة. إلا بشروطها، فإذا تصدرت عملت، ولكن إذا ما تأخرت أهملت. إذا أزورك غدا تقول أكرمك إذا. وكذلك لو أن لو وقعت حشوة، لأن إن لم تتصدر إما أن تقع حشوة وإما أن تقع متأخرة. متأخرة كما سبق. أكرمك إذا إما أن تقع حشوة، يعني في الوسط بين شيئين ثانيهما يطلب ثانيهما معتمد على الأول، ثانيهما معتمد على الأول، وهذا يقع في ماذا؟ في ثلاثة مواضع. يعني إذا تقع حشوا يعني في الوسط في ثلاثة مواضع. الموضع الأول أن يكون ما بعدها خبرا لما قبلها. أقول لك أزورك غدا، تقول أنا إذا، أنا إذا، تقول أكرمك، أنا إذا أكرمك، لا تقول أنا إذا أكرمك. لماذا؟ لأنها لم تتصدر، لأنها لم تتصدر. إذا تقول أنا مبتدأ، وإذا حرف جواب وجزاء مهمل. أكرمك فعل مضارع مرفوع لتجرد من الناس والجزاء، والفاعل ضمير مستتر فيه تقديره أنا، والفعل والفاعل في محل رفع خبر لمبتدا. هذا واضح؟ أو أن يقع ما بعدها جوابا وما قبلها شرطا. أقول أزورك غدا، تقول إن تزرني، إن تزرني إذا أكرمك، أكرمك جواب شطرة. إن تزرني إذا أكرمك. إذا هنا وقع حشو ليس ذلك، ولكن بين الشرط والجواب. إن تزرني إذا أكرمك، إن أداة الشرط وتزرني فعل الشرط، وكيف إذن عرف جواب وجزاء مهملة، وأكرمك جواب الشرط. أو أن تقع بين القسم وجوابه، بين القسم وجوابه أزورك غدا، إذن أزورك غدا تقول والله إذن أكرمك، والله إذن أكرمك. والله هذا هو قسم، أكرمك جواب القسم. والله إذن لأكرمنك، لأكرمنك. إذن هنا وقع بين الشرط، بين القسم وجواب القسم. إذن إما أن تقع في الصدر، وإما انتكى في الحشو، وإما انتكى في الأجز، يعني متأخرة. إن وقع صدرا عملت، إن وقع حشوا لا تعمل، إن وقع عجزا يعني أخيرا متأخرة لا تعمل. وإذا ما وقعت حشوا تقع بين شيئين متلازمين ثانيهما معتمد على الأول، يعني الخبر يعتمد على المبتدأ، الجواب يعتمد على الشرط، الجواب يعتمد على القسم. هذا الرابع. الشرط الثاني يا أيها الناس هو أن يكون الفعل بعد إذا مستقبلا، أن يكون الفعل مستقبلا. لا يكون حالا وإنما يكون مستقبلا. أقول أزورك غدا، تقول إذن أكرمك، إذن أكرمك. الفعل هنا مستقبل وليس مستقبلا، مستقبل. ولكن إذا حدثتني، أنت الآن تحدثني، تحدثني بحديثنا كده، وفي حديث قلت لي أحبك، قلت لي أحبك أحبك في الله. فهمت هذا؟ هذا مضارب للحالة، أليس كذلك؟ إنما تقول لي أحبك هذا تقصد المستقبل، بناك لا تحبني الآن، لا هذا للحال. فهمت هذا؟ وأنا أقول لك إذن أظنك صادقا، أقول إذن أظنك صادقا، لا أقول إذن أظنك، لا يعني إنما أقول إذن أظنك، أنا أصل الحال أيضا، يعني في هذه الحالة أظنك صادقا، ليس أنني لا أظنك صادقا الآن وإنما في المستقبل، لا. فهمت هذا؟ أظنك هي في هذه الحال، إذن بما أنه صار الآن الحال، إذن هذا يقول عفوا جواب الوجزاء، ولكن يقول مهملا لا يعمل، ما بعده يكون مرفوع. إذن أظنك صادقا، إذن حرف جواب وجزاء نعم، وأظنك مضارع مرفوع لتجرد من الناس والجازم، والكاف مفعول بأول، والصادقة مفعول بالثاني كما سيأتي بيانه. هذا هو الشرط الثالث. أما الشرط الأخير وهو أن يفصل بين إذن وبين الفعل المضارع بفاصل غير القسم ولا النافية. ما معنى ذلك؟ أنا إذا أتيت بإذن يتصل بماذا؟ بالفعل المنصوب مباشرة، لا يفصل بينهما بفاصل، اللهم إلا إذا كان الفاصل قسما أو لا النافية. أقول أزورك غدا، تقول إذن أكرمك، إذن هذا متصل بالفعل أو ليس متصل بالفعل؟ متصل بالفعل. أقول أزورك غدا، تقول إذن والله أكرمك، إذن متصل بالفعل؟ لا، ولكن فصل بينهما أليس كذلك؟ والفاصل هنا ما هو؟ القسم، هذا جائز، المضارع يكون منصوب. أزورك غدا، إذن لا أكرمك، لا أكرمك، فصل بينهما أين ما هو الفاصل؟ لا النافية، هذا أيضا جائز. ولكن إذا كان الفاصل غير القسم وغير لا النافية فإن الآئلا يهمل ويملى لا يعمل. أقول أزورك غدا، تقول إذن يا زيد، تقول أكرمك، لأنه فصل بينهما بالنداء. أقول أزورك غدا، تقول إذن في البيت أكرمك، لأنه فصل بينهما بالجهر والمجرور. أقول أزورك غدا، تقول إذن تحت الشجرة أكرمك. أقول أزورك غدا، تقول إذن تقول إذن يا زيد، تقول إذن تقول إذن يا زيد في البيت أكرمك. يعني إذا كان الفاصل غير القسم ولا نافية فإن المضارع يرتفع وإذن يكون مهملا، ولكن بعضهم أجاز الفصل بما بكل ما ذكرنا، بكل ما ذكرنا، قالوا إذن يا زيد أكرمك، إذن في البيت أكرمك. ولكن هل هذا سمي للعرب؟ لا، لم يسمع. الذي سمي للعرب هو الفصل بماذا؟ بالقسم فقط. ولكن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب. هم نظروا فقالوا، فنظروا فوجدوا بأن السبب في جواز الفصل بين إذن ومنصوب بماذا؟ بالقسم، أن القسم يأتي كثيرا في الكلام، يأتي كثيرا في الكلام، فوجدوا هذا موجودا في ماذا؟ في الجار والمجرور. الجار والمجرور كثير جدا في الكلام، وجدوا أيضا في الظرف أيضا كثير جدا في الكلام، وجدوا أيضا في النداء، النداء أيضا كثير جدا في الكلام، فأجابوا الفصل بهذه الأشياء. قاسوا ما لم يسمعوا على ما سمعوا، هذا واضح؟ بهذا نقول قد انتهينا من إذن. نأتي على ماذا؟ على كي. كي حرف نصب واستقبال ومصدر، هو بمنزلة أن، بمنزلة أن. ولكن لا يكون كي بمنزلة أن كونا واحدا إلا في موضع، إلا يعني في موضع تتأين كي أن تكون مصدرية. هناك موضعان تتعين فيهما كي أن تكون تعليلية، وهناك موضعان يعني تكون كي فيها مكتملة. يعني كي هذا ليس نوعا واحدا، هناك كي المصدرية وهناك كي التعليلية. كي المصدرية هي ناصبة، أما كي التعليلية فهي حرف جر، حرف جر. ما الذي ينصب المضارع؟ هو كي المصدرية. ولكن كي متى تقول كي مصدرية قولا واحدا؟ قولا واحدا متى؟ إذا دخل عليها لام التعليل، لام التعليل لفظا. إن عندها تلفظ بلام التعليل قبل كي ولم تأتي بعد كي بأن، إذا كي تكون مصدرية قولا واحدا. أقول جئتك لكي أتعلم، لكي أتعلم، لكي اللام لام التعليل حرف جر وكي مصدرية، لا نجعلها تعليلية، لأن اللام قبلها تعليلية. فلو جعلنا كي تعليلية لتوالى حرفان بمعنى واحد وهذا يفضي إلى ماذا؟ إلى التوجيه. ولكن إذا جعلناها مصدرية لا يكون توجيها، يكون تأسيسا، والتأسيس مقدم على التوكيد. ما معنى التأسيس؟ يعني أن يفيد شيئا جديدا. التوكيد أنه يعطي شيئا موجودا. أيهما أولى؟ التأسيس. التأسيس. إذا تكون كي مصدرية قولا واحدا إذا تلفظنا قبلها بأي شيء؟ بلام التعليل. إذا قلت لك جئتك لكي أتعلم، كيف تقول هذا؟ تقول جئتك فعل وفاعل ومفعول به. لكي أتعلم اللام لام التعليل وحرف جر، وكي حرف نصب ومصدر واستقبال، وأتعلم مضارع منصوب بكي، وكي وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالله، لأن اللام حرف جر، وتحذير جئتك لتعلمي. هذا واضح؟ واضح جدا؟ إذا ما تلفظنا قبلها بأي شيء؟ بالله، بلام التعليل. في قوله تعالى: لكي لا يكون على المؤمنين حرج، لكي لا يكون على المؤمنين حرج. كيف تعرب ذلك؟ كيف تعرب؟ ركز معي يا كده. ايوه لكي لا يكون على المؤمنين حرج. كيف نعربه؟ وجدنا هنا كي وقبلها لام التعليل ملفوظة تلفظنا بها، فهمتم هذا؟ إذا نقول اللام لام التعليل حرف جر، وكي حرف نصب ومصدر واستعمال، ولا نافية. لا نافية هذه لا تمنع الجن من العمل فيما بعد، لا معناه موجود نعم، ولكن الجن هذا يتخطاه للعمل فيما بعد، ويكون فعل مضارع منصوب بشيء بكين، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة، ويكون هذا فعل مضارع ناقص، أليس كذلك؟ أين اسم يكون؟ يكون هذا منصوب بشيء بكين، أليس كذلك؟ أين اسمه؟ لأنه يحتاج إلى مثلا إلى مرفوع وإلى منصوب. لأنه مضارع كان. إذا أين اسمه؟ حرج. التقدير قالوا لكي لا يكون حرج. رأيت؟ على المؤمنين، على حرف جر متعلق بخبر مقدم محذوف، سيأتي بيان ذلك. والمؤمنين مجرور بعلى، وعلامة جره الياء. إذا كيف نؤول؟ كيف نأتي بمصدر مؤول؟ كيف نؤول؟ كيف يعرف المصدر؟ أليس كذلك؟ كيف نأتي بتأويل الآن؟ المصدر المؤول لعدم كون حرج على المؤمنين. رأيت؟ لعدم كون حرج، سيقول واحد لعدم عدم هذا من أين أتينا به؟ هو ليس موجودا هنا، أنت زلت في الكلام ما ليس منه، لا، عدم هذا جاء من أجل الله، لأنه لم يقل لكي يكون، وإنما قال لكي لا يكون. إذن عدم هذا أتينا به من أجل لا، ويقول هذا مصدره كون، وعرفته إلى ماذا؟ إلى اسمه مباشرة، من إضافة المصدر إلى اسمه، لعدم كون حرج على المؤمنين. فهم هذا؟ هذا واضح؟ ركزوا جيدا، أنه هو تقدير يا مولانا. بسم الله. إذا كيف تكون مصدرية لحنه في موضع واحد؟ إذا سبقها لا متعليل لفظ، وتكون تعليلية لغيره في موضعين، لا تكون مصدرية، تكون تعليلية في موضعين. الموضع الأول إذا جاء بعد كي عن المصدرية، تقول جئتك كي أن أتعلم، جئتك كي أن أتعلم، إذا جاء بعد كي عن المصدرية، جئتك كي أن أتعلم، جئتك كي أن أتعلم، كي هنا تعليلية ليست مصدرية. لماذا؟ لأن أن مصدرية، فلو جعلنا كي مصدرية لكانت أن توكيدا، بينما إذا جعلنا أن كي تعليلية تكون أن مصدرية، وهذا يفضي إلى شيء، إلى التأسيس. أما الأول فيفضي إلى ماذا؟ إلى التوكيد، والتأسيس أولى من التوكيد. هذا واضح؟ جئتك كي أن أتعلم، هذا هو الموضع الأول من الموضعين اللذين يتعين فيهما كي أن تكون تعليلية. الموضع الثاني أن يأتي بعد كي لام تعليل، أقول جئتك كي لأتعلم، كي لأتعلم، جئتك فعل وفاعل ومفعول به، كي حرف تعليل وليس مصدرية. لماذا؟ لأن حروف المصدر ليست ناصبة. لماذا؟ لأن حروف النواصب ضعيفة، لا تقوى على العمل عند الفصل، وأنت قد أتيت بعد كي بلام الجر، فكي لا يقوى على أن يعمل بعد لام الجر، كي يعمل بعد لا النافية، لأن لا النافية هذه ليست عاملة، أما عرف جر فعرف عامل، فكي لا يستطيع أن يتخطاه إلى ما بعده. إذن في قولك جئتك كي لأتعلم، كي حرف تعليل، واللام حرف تعليل أيضا، لابد من توكيده لأنه لا سبيل لا لا لا لا لا لا لا لا لا محالة منه. وأتعلم الآن منصوب يجي بأن مضمرة، بأن مضمرة، هذا واضح. متى تكون كي مهتملة؟ يعني يجوز أن تكون تعليلية ويجوز أن تكون مصدرية، هذا في موضعين. إن لم يسبقها لام تعليل لفظ، متى تكون مهتملة من مدى المصدرية والتعليلية؟ نعم، إن لم يسبقها لام تعليل لفظ، ولم يأتي بعدها عن المصدرية ولا لام تعليل، كقولك جئتك كي أتعلم، كي أتعلم، كي هنا ليس مسبوقة بلام تعليل، وليس مطبوعة بأي شيء بلام تعليل ولا بأن المصدرية. إذا يجوز أن تكون كي هنا مصدرية، فإن جاءتها مصدرية تقدم قبلها لام تعليل، تقدم قبلها لام تعليل. يعني إذا قلت جئتك كي أتعلم، إذا قلت كي هنا مصدرية، إذا يكون المضارع منصوبا بكي، ويكون كي وما دخلت عليه في تأويل مصدر، هذا المصدر يكون مجرورا بلام الجر المحذوفة. وتقدم جئتك للتعلم، وإن جعلنا كي تعليلية يكون المضارع منصوبا بأن مضمرة. هذا هو الموضع الأول من الموضعين اللذين يكون كي فيهما مهتملة للمصدرية والتعليلية. الموضع الثاني أن تكون كي مصبوغة بلام تعليل، وأن يأتي بعدها عن المصدرية، كقولك جئتك لكي أن أتعلم، جئتك لكي أن أتعلم، فكي هنا يجوز أن تكون مصدرية وتكون أن تعقيدا لها، ولم قبلها حرف جر، ويجوز أن تكون تعليلية وتكون توكيدا للام قبلها، وأن تكون مصدرية ناصب. جئتك لكي أن أتعلم، هذا واضح. لهذا نقول قد انتهينا ممكن نمسك غصنا آخر وهو لام كي. لام كي هي التي تسمى لام التعليل، التعليل من العلة، يعني السبب، يعني أن ما بعدها علة لما قبلها، يعني أن ما قبلها يطلب من أجل ما بعدها. أقول جئتك لأتعلم، اللام لام التعليل، التعلم علة لأي شيء؟ للمجيء. إذا المجيء معلوم، إذا ما قبل اللام معلوم، وما بعد اللام علة، واللام لم تعليل. ذاكرت لأنجح، اللام لم تعليل. هذا واضح. ما بعدها علة وما قبلها معلول، ما بعدها سبب وما قبلها مسبب، ما بعدها مقدمة وما قبلها نتيجة، ما بعدها أصل وما قبلها فرع. تفرع عنه. جئتكم لتكرمني، لأن الإكرام علة سبب مقدمة أصل المجيء نتيجة لهذه المقدمة، فرع تفرع عن هذا الأصل، مسبب عن هذا السبب، معلول عن هذه العلة. اللام هذه تسمى لام كي. نعم. لماذا؟ لأنك لو حذفتها ووضعت مكانها كي لاستقام المعنى، لاستقام المعنى. ولكن ما المقصود؟ إنما نقول لام كي، ما المقصود بكي هنا؟ هي كي المصدرية أو التعليلية؟ أخي جميل، المصدرية أو التعليلية؟ تعليلية ليست مصدرية. لام كي، كي المقصود كي هنا له كي التعليلية، لأن كي التعليلية هي التي تفيد تعليل، أما كي المصدرية فلا تفيد تعليل أبدا، وإنما الذي يفيد التعليل هو اللام الذي يتلفظ بها قبلها أو تقدر قبلها. هذا واضح؟ فإذا قلت لك جئتك كي أتعلم أو كي أقرأ، جئتك فعل وفاعل ومفعول به، ولام لام تعليل. جئتك لأتعلم، كذا قلت أليس؟ أو قلت كي؟ جئتك لأتعلم بدون كي. إذن أتعلم مضارع منصوب بأي شيء؟ بأن مضمرة، بأن مضمرة، وأن المنطقة تعليل بصر، أليس كذلك؟ هذا المصدر يكون مجرورا بالله. على واضح. بهذا نقول قد انتهينا من ذلك. نأتي على لام الجهود وتسمى لام الجحد وتسمى لام الإنكار وتسمى لام النفي. هذه اللام هي من حروف الجر. كيف نعرفها؟ هي دائما مسبوقة بما كان، بما كان، أو مسبوقة بلم يكن. أقول لك ما كنت، ما كنت لتنجح وأنت لا تذاكر. ما كنت لتنجح وأنت، ما كنت لتنجح وأنت لا تذاكر. لم يكن زيد ليزورك وأنت غير مكرم إياه، ودائما يكون مسبوقا بما كان أو بلم يكن. ومن ذلك قوله تعالى ما كان الله ليغفر لهم، ما كان الله ليغفر لهم، أو ما كان الله ليظلمهم. ما نافية، وكان فعل ماض ناقص. لفظ جلالة اسم كان، ليغفر لهم، لا لا، ما كان الله ليعذبهم، نعم، ما كان الله ليعذبهم. ما نافية وكان فعل الماضي ناقص ليعذبهم اللام لام الجهود أو تقول لامهم الإنكار أو تقول لامهم النفي أو تقول لامهم الجهاد. لماذا؟ لأن هذا مسبوقا بماذا؟ بالنفي. والجحد والنفي والإنكار كل هذا هنا بمعنى واحد. يعظمهم مضارع منصوب بأي شيء بأن مضمرة بأن مضمرة والعلامة هذه حرف جر على اسم حرف جر متعلق بأي شيء بخبر كان محذوفا ونقدرهم بكلمة المريد والتقدير وما كان الله مريدا ليعذبهم. لما مريدا هذا هو خبر كان هذا مفهوم. هذا عند من؟ عند البصريين الذين يرون بأن المضارع بأن الفعل يكون منصوبا بأن مضمرة بعد لام الجهود. أما عند الكوفيين فقوله تعالى ليعذبهم هذا هو الخبر مباشرة، لا يوجد هنا خبر مقدر. لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن الله ليغفر لهم، لم عقل نفي وجزم وقلب، ويكن فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه السكون وحرك بالكسر لانتكاء الساكنين. والاسم الكريم لفظ جلالة اسمه يقول ليغفر لهم اللام لام الجهود أو لام الإنكار أو لام النفي. يغفر مضار منصوب أي شيء بأن مضمرة، وحرف جر اللام متعلقة بأي شيء بخبر محذوف والتقدير لم يكن الله مريدا ليغفر لهم. أما إن من؟ إن البصريين. أما إن الكوفيين فليغفر هذا هو الخبر مباشرة. لا مقدم. هذا واضح. نأتي على حتى أين تكون من يقول مضارع بعدها منصوبا، وحتى هذه تكون تأتي على أحد معنيين، أن تكون للغاية أو أن تكون للتعليل. فهمتم هذا؟ أقول لك أسلم حتى تدخل الجنة. حتى ماذا تفيده هنا؟ التعليم. أقول اجلس حتى يأتي زيد. حتى ماذا تفيده هنا؟ الغاية. إذا تكون غاية للغاية، إذا كان ما قبلها ما بعدها غاية لما قبلها. اجلس حتى يأتي زيد، يعني الجلوس هو غاية المجيء. غاية المجيء. لا اجلس حتى يأتي زيد. اجلس حتى يأتي زيد. الإتيان هو غاية الجلوس. يعني الجلوس هذا يستمر إلى مجيء إلى إتيان زيد. هذا واضح. حتى إما تكون للغاية وإما تكون لتعليم. تكون للغاية إذا كان ما بعدها غاية لما قبلها. ثم قال شيء والجواب بالفاء والواو. بالفاء والواو رخيص جيد. يقول أول نواصل عشر أولا وإذا وكيف. ثم يقول والجواب بالفاء. هل الجواب هذا لأنه واصل؟ ها؟ ها؟ هل سبقنا الإمام أبي البصري ولا الإمام الكوفي؟ هل الجواب هو ناصب؟ لا. إذا قلنا الإمام أبي الكوفي الفاء والواو هما الناصبان ليس الجواب. إذا قلنا بالإمام أبي البصري أن مضمرة بعد الفاء والواو ولا شك والجواب بالفاء والواو. قال بعضهم بأن في التعبير الشيء قلبا قلبا. تعرف القلب الكلام قلب. وعن أبي هريرة والجواب بالفاء والواو أصلهم والواو والفاء والواو بالجواب ويكون الباب معنى في لأن حصل فيه قلب. يعني العبارة ينبغي أن تكون هكذا أن تكون هكذا لكن هو قالها هكذا ينبغي أن تكون هكذا لكن هو قالها كان ينبغي أن تكون والفاء والواو بالجواب ويكون الباب بنا فيه ولكن قال والجواب بالفاء والواو كما تقول أدخلت القلنسوة في رأسي أدخلت القلنسوة في رأسي هنا قلب أدخلت القلنسوة في رأسي في ظرف أليس ذلك ظرفية يعني أن غيره أن شيئا يكون داخل المجرور بماذا بفي وأنت إذا تقول أدخلت القلنسوة في رأسي هل القلنسوة هذه تدخلها في رأسك أو تدخل رأسك في القلنسوة تدخل رأسك في القلنسوة الأصل أن يقال أدخلت رأسي في القلنسوة لأن المجرور بفي يكون ظرفا لغيره ولكن قالوا أدخلت القلنسوة في رأسي على ماذا؟ على القلب ما حدث هنا هو قلب هذا واضح وقال بعضهم بأنه قال والجواب بأنه قلب هنا لكن قال والجواب بالفاء والواو لأن النصب هذا لا يكون إلا واقعا بعد إلا واقعا بعد الجواب فأسند النصب إليه لأنه سبب لأنه سبب هذا مفهوم والجواب بالفاء والواو يعني أن المضارع يكون منصوب أن مضمرة بعد فاء تسمى فاء السببية وفاء السببية يكون ما قبلها سببا وما بعدها مسببا أو أن تكون مسبوقا بواو معية واو المعية هي التي يكون ما بعدها مصاحبا لما قبلها مصاحبا لما قبلها والمضارع لا يكون منصوبا بأن مضمرة بعد الفاء أو بأن مضمرة بعد الواو إلا أن يكون مسبوقا بنفي أو بطلب بنفي أو بطلب والطلب هذا يشمل يشمل أمورا سبعة هذه الأمور السبعة مع نفي تكون ثمانية ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ المضارع يكون منصوبا بشيء بأن مضافا بعد الفاء أو ماذا؟ بعد الواو الفاء فاء السببية يعني يكون ما قبلها سببا ويكون ما بعدها مسببا الواو واو المعية يعني يكون ما بعدها مصاحبا لما قبلها ولأن هذا لا يكون إلا بشرط ما هذا الشرط؟ أن يكون المضارع مسبوقا بالنفي أو بالترك بنفي أن تقول مثلا لا لا لا يذاكر لا يذاكر زيد لا يذاكر زيد ف فينجح لا يذاكر زيد فينجح لا نافية يذاكر مضارع مرفوع لتجاوب من الناس والجزم وزيد فاعل والفاء فاء سببية لأن ما قبلها سبب وما بعدها مسبب يعني النجاة مسبب لأي شيء لا النجاة مسبب عن المذاكرة عن المذاكرة لا تذكر الله هنا ولكن السبب إذا المذاكرة سبب لأي شيء للنجاة ونحن نفينا السبب وإذا نفينا السبب ينتفي المسبب لا يذاكر زيد فينجح النجاة مسبب عن شيء عن المذاكرة يعني لا يكون النجاة إلا بالمذاكرة ولا نفينا ماذا السبب إذا انتفى السبب ينتفي شيء المسبب فالسبب يعني يكون ما قبلها مسببا يكون ما قبلها سببا لما بعدها ثم هذا السبب إذا نفيناه انتفى ما بعدها لأنه يترتب عليه لا يذاكر زيد فينجح لا يقضى عليهم فيموتوا الفاو فاو سببية أيضا الموت مسبب عن شيء عن القضاء ولكن القضاء هذا نفي لا يقضى إذن إذا لم يكن له قضاء عليه هل سيموتون؟ لا هل تفهمون هذا جيدا؟ فاو سببية ما قبله سبب وما بعده مسبب فأنت إذا نفيت ما قبله انتفى ما بعده لأن ما بعده هذا نتيجة له وهو مقدمة أنت نفيت المقدمة هل ستحصل على نتيجة؟ لا يفهم هذا جيدا لأن كثيرا لا يفهمون هذه المعاني ولذلك لا يستخدمون هذه التعبيرات لأن استخدام الحرف لابد من أن تعرف معناه تقول لا يذاكر زيد وينجح وينجح لا يذاكر زيد وينجح الواو هنا واو المعية يعني أن ما بعده مصاحب لما قبله يعني لا يذاكر زيد وينجح يعني أنت نفيت أي شيء النجاة والمذاكرة مجتمعين يعني لا يشتمل له لا يشتمل له مذاكرة ونجاة فهمت هذا؟ الواو والفاء معا نفس الشروط المعنى بينهما معناهما مختلف ولكن الشروط هي الشروط ولذلك نجمعهما معا في مثال واحد هذا واضح؟ أو أن يكون مسبوقا بطلب بنفي أو بطلب والطلب هذا يشمل أمورا سبعة الأمر أقول زرني زرني ف لا أقول ذاكر ذاكر فتنجح ذاكر فتنجح ذاكر هذا أمر أليس كذلك؟ ذاكر فتنجح الفاء فاء سببية يعني أن ما قبلها سبب وما بعدها مسبب يعني النجاة ما سببه المذاكرة ذاكر فتنجح يعني قبل الفاء طلب ما هذا طلب أمر ذاكر وتنجح وتنجح هذا الله هنا مباشرة لو كان الكتاب أنت تفهم بنفسك أو تريدون أن أكتب كل شيء رفقا بي أنا مسايمي زاكر وتنجح أفكت هذا إذن ليكن منك مذاكرة ونجاة مجتمعي. هذا واضح؟ أو ماذا؟ الاستفهام. الاستفهام أين بيتك؟ أين بيتك؟ فأزورك. أين بيتك؟ فأزورك. أين بيتك؟ هنا استفهام. فأزورك. الفاء سببية. أين بيتك؟ معرفة بيتك هذا ليس يكون سببا للزيارة، ليس الاستفهام، لا، هناك استفهام ليس ذلك، أين بيته؟ هناك جواب على هذا هو ماذا؟ هنا بيت. إذا بهذا سأعرف بيتك، أليس كذلك؟ أين بيتك؟ فأزورك. إذا الزيارة مسببا عن أي شيء؟ عن معرفة بيتك. ليس هذا السؤال البيت. أنت بنفسك تدرك هذا. أين بيتك وأزورك؟ يعني أعرف معرفة لبيتك يكون مجتمعا مقارنا لأي شيء، مصاحبا لأي شيء لزيارتك. إذا عرفت بيتك أزورك. هنا يجي استفهام أو دعاء. أقول ربي افتح علي، افتح علي فأنصر دينك، فأنصر دينك. ربي افتح، افتح هذا أمر أو دعاء من الأدنى للأعلى، من المخلوق الحقير إلى الخالق الأعلى. إذن افتح، افتح علي فأنصر دينك. الفتح هو سببية، لأن ما قبلها سبب لما بعدها. الفتح علي هو سبب لنصرة الدين. لأنني إذا كنت جاهلا كيف أنصر، كيف أقوم بنشر ديني؟ افتح علي وأنصر دينك ليكن منك فتح علي ونصرة مني مجتمعين لدينك. وماذا أيضا؟ أتمني، أتمني، أتمني. ليتك ذاكرت، ليتك ذاكرت فتنجح. ليت هذا يتمني. ليتك ذاكرت فتنجح، أو ليتك ذاكرت وتنجح. إذن بعد الفاء مسبب عن أي شيء؟ أما سبب. ليتك ذاكرت فتنجح. النجاة مسبب. أين السبب؟ المذاكرة. ليتك ذاكرت. أو ماذا؟ ليتك ذاكرت وتنجح. ليت المذاكرة، المذاكرة والنجاة كانتا مجتمعتين. وماذا؟ والعرض. العرض، العرض هو الطلب برفق ولين. أقول ألا تنزل، ألا تنزل علينا فنكرمك. ألا تنزل علينا فنكرمك. ألا حرف عرض. ما معنى عرض؟ طلب رفق بلين. ألا تنزل علينا، فنأخذ منك النزول ونبرف. ألا تنزل علينا، ألا تجلس معنا فتفهم علم النحو. ها ها ها، وهكذا على ماذا يفيد؟ على حرف وعرض. تقول ألا تنزل علينا ونكرمك، نفس المعنى. إذا فهمت شيئا كذا تستطيع أن تقرن به غيره، أو أن يسبقه التحضيد. التحضيد، التحضيد هو الطلب بقوة بجلزم. أقول هلا ذاكرت دروسك، هلا ذاكرت دروسك فتنجح، هلا ذاكرت دروسك وتنجح، هذا يسمى تحضيد. إذا كم ذكرنا إلى الآن؟ النحو. أقول لا تتكاسل فتندم، لا تتكاسل وتندم. الندم مسبب على شيء، الكسل. هذا واضح. ويأتي هنا لأن المضارع لا يكون منصوبا بأن مضمرة بعد فاء السببية أو بعد الواو المعية إلا بهذا الشرط، أن يكون مسبوقا بأمر بنفي أو بطلب. وطلب سبعة، أليس كذلك؟ مع النفي كما الآن نجد أمورا ثمانية، يقال الأجوبة الثمانية، الأجوبة الثمانية. لأن الثاني دائما لأن الذي بعد الواو بعد الفاء كانه جواب لما قبله، كأنه جواب لما قبله، لأنه يأتي بعده. أين بيتك؟ فأزور. الزيارة بعد الأول، كما أن الجواب بعد السؤال. يقول بأن المضارع لا ينصب بعد بعد الفاء السببية، أو ينصب بعد الفاء السببية أو المعية بعد الأجوبة الثمانية، ويصيرون هذه الثمانية. ومن ذلك مثال المشهور يقول لا تأكلي، لا تأكلي السمكة. وهكذا لا تأكل السمكة، لا ناهية. تأكل فعل مضارع مجزوم باللا الناهية، ولم تجزمه السكون وبورك بالكسر لاتكاء الساكنين، وفاعل ضمير مستتر فيه وجوب تقديره أنت. السمكة مفعول به، وتشرب اللبن، وتشرب اللبن أو وتشرب اللبن أو وتشرب اللبن، لو قلت وتشرب اللبن الواو واو عطفي، وتشرب مضارع مجزوم معطوف على ماذا؟ على تأكل، والمعطوف على مجزوم مجزوم، ولم يجزمه السكون وحرك بالكسر لاتكاء الساكنين. ما معنى هذا الآن؟ أنك منهي عن أكل السمك ومنهي عن شرب اللبن. وإذا قلت لا تأكل السمك وتشرب وتشرب اللبن، وتشرب اللبن، النهي الأول والواو هنا واو استئناف، وتشرب اللبن يعني مباح لك شرب اللبن. ولكن قيل لك لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، وتشرب اللبن الواو المعية، واو المعية، يعني أن ما بعده مصاحب لما قبله، يعني لا يأكل منك، لا يشتري لك أكل السمك وشرب اللبن. يعني النهي هنا عن الجمع فقط، لك أن تفعل كلا على حدة، ولكن لا تجمع بينهما، يعني لا يكون منك شرب اللبن وأكل السمك مجتمعين مجتمعين. هذا مفهوم. ثم يقول شيء وأو هذا معطوف على شيء، على أن، ليس معطوفا على ماذا؟ على الفاء، ليس يعني يقول والجواب بالفاء والواو وأو، لأن أو هذا لا يكون مسبوقا بما ذكرنا، لا يشترط فيه ذلك. إذن هو معطوف على ماذا؟ على أن، أنه من الأحرص التي ينتصر بعدها الفعل المضارع عن مضمرة أو الذي بمعنى إلا الاستثنائي أو التي بمعنى إلى التي بمعنى إلى تعرفها إذا كان ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا ينقضي شيئا فشيئا والتي بمعنى إلا الاستثنائية هي التي يكون ما بعدها ينتهي دفعة واحدة يعني أو إذا كان ما بعد أو ينتهي دفعة واحدة إذا أو بمعنى إلا الاستثنائية ولكن إذا كان ما بعدها ينتهي شيئا فشيئا إذا أو أو بمعنى إلى أو التي بمعنى إلى مثالها قول الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا للصابر بيت رائع جدا لأستسهلن الصعب يعني الأمر الشيء الصعب لأستسهلن يعني سأعد الشيء الصعب سهلا وصعب جدا نعم ولكني سأوطن نفسي على قراعي على الخوض فيه أو أدرك المنى إلى أن أدرك المنى ما أتمناه إذا لا أستسهل الصعبة أو أدرك المنى أو هنا بمعنى إلى لماذا؟ لأن أدرك الإدراك إدراك المنى يكون شيئا فشيئا أنت لا تدرك المنى الآن دفعة واحدة مثلا الآن أنت في الدرس الآن تتعلم علم النحو تريد أن تكون نحوي عند هذا أو تريد أن تحصل البلحة في علم النحو نحن وعدناك بشرح ستة كتب في هذا الشهر المبارك وربما ظهر لك هذا مبالغة ولكن الأمور بيد الله إن شاء الله سنختمها أنت الآن بدأت معنا تصبر على الهدوء تريد أن تحصل الملكة وأن تحقق أمنية هل الأمنية هذه تحققت من اليوم الأول؟ لا أي يوما بعد يوم يوما بعد يوم يوما بعد يوم فإن هذا؟ أنت تأتي تساكك من الهدوء وتأتي وتجلس وتستمع إليه ربما فهمت الكتاب قبل الهدوء ولكن هناك نفس في بعض المواضع تأتي فتنكشف عنك الغمة وتصبر وتقرأ مرارا حتى بعد الرجعة إلى البيت والملكة بدأت تنشى وتقوى فهمت؟ بعد ذلك الآن تكون صاحبة ملكة في علم النحو تكون صاحبة ملكة هل الملكة هذه حصلتها في يوم واحد؟ لا قليلا قليلا قليلا قليلا لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى إذا ما بعد أو يتحقق شيئا فشيئا أنت لم تفهم الكتاب هذا في يوم واحد ولكن شيئا فشيئا ربما مر شيء في البداية كذا لم تكن فهمته في أول محاضرة ولكن الآن أنت فهمته لأن مررنا بشيء كذا كشف لك الغطاء عما سبق هنالك فهمت هذا؟ ولكن إذا ما كان ما بعده ينتهي دفعة واحدة إذا تقول أو بمعنى إلا من أمثلة النحاة لأقتلن الكافر أو المسلم لأقتلن الكافر أو المسلم الإسلام يكون دفعة واحدة أو يكون تدريجيا نقول لك أسلم يا مولانا نعم سأسلم أنا بدأت أسلم كذا بدأت أسلم لا تسلم كلا لا إما أنت مسلم أو غير مسلم فهمت هذا لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا بيان تقول مسلما. لا أقول لك أسلم. نعم إن شاء الله. أنا بدأت مسلما كذا. سمعت كلام. لا لا. ودفعت الواحدة. كان هذا. فتح الله علي وعليكم فتوح العارفين. بهذا نقول قد انتهينا من النواصب. وهذا الباب مهم جدا. ولذلك لم نرد أن يمر كذا سريعا. هذا مهم جدا. في الناس في النحو هناك الأسماء المقربة ولك أفعال المقربة. الأفعال المقربة فعل مضارع فقط. وهو إما منصوب وإما مجزوم وإما مرفوع وإما منصوب وإما مجزوم. مرفوع على لا كلام فيه. منصوب مهم جدا. مجزوم مهم جدا. اللهم صل وسلم وبارك على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستطيع قدمة سورة الوصلة. هو واضح؟ ها؟ اليوم أوضح اليوم أو أمس؟ اليوم أوضح. أمس كان أوضح ولكن كان في آخر محاضرة. كنت قد تعيبت بأصلي. ها؟ ماذا؟ في النفي. لا يذاكر زيد فينجح. يعني أنه لا يذاكر. فكيف ينجح؟ فكيف ينجح؟